والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: باب الصداقة. يقال: أصدقت المرأة ومهرتها وأمهرتها، وهو عرض يسمى في النكاح أو بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن بين المؤلف رحمه الله أحكام النكاح، بدأ يبين متعلقات ذلك وما يترتب عليه من أمور ومن آثار، ومن أهمها الصداق. والصداق هو ما يعطى للمرأة بسبب استحلال فرجها بموجب عقد النكاح، وله إطلاقات كثيرة: صداق ومهر ونحلة وفريضة وحباء وأجر وعقد وعلائق، كل هذه من أسماء. يقال: أصدقت المرأة، ويقال مهرتها، ويقال أمهرتها وهو قليل، وهو عوض يسمى في النكاح أو بعده. هو عوض تستحقه المرأة يسمى في عقد النكاح أو يسمى بعده، فإن لم يسمى وجب مهر المثل. يسن تخفيفه لحديث عائشة مرفوعا: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. مؤنة. ثم بعد هذا يبين رحمه الله أحكامه، فقال: يسن تخفيفه، أي يسن أن يكون مهر المرأة خفيفا، يعني قليلا، غير كثير، غير شاق، غير مؤذن للزوج، لأن قلته سبب للبركة في هذا النكاح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني أيسرهن مهرا وأقلهن مهرا. وهذا من كمالات وسمو هذه الشريعة، حيث أن التباهي والمغالاة في المهور أمر غير مرغوب فيه، وتخفيف المهور سبب لسعادة الزوجين وسبب للانسجام والوئام والمودة بينهما، فلا يشعر الزوج بأن هذا الزواج صار عبئا على كاهله وشاقا عليه ومؤذيا له، حيث أنه ركب عليه ديونا تقل مضاجعه، فلا يهنأ في ليله من التفكير ولا في نهاره من التدوير، للبحث عن الوفاء لهذه الديون التي ينظر إليه أصحابها نظرات حارة وكأنهم يلسعونه بنظراتهم ويؤذونه عندما يرونه، إن لم يطالبوه أو يوقفوه أو يسجنوه. واقع كثير من الناس في زماننا هذا هو المباهات والمغالاة في مهور النساء وتكاليفه من موائد وهدايا وأثاث وأمور أخرى كلها ليس عليها دليل ولا برهان من الشرع. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان مهره لنسائه 500 درهم، ومهره او قبوله مهرا لبناته 400 درهم، وهذا شيء قليل بالنسبة لما عليه حال الناس اليوم. ومن الأمراض الاجتماعية التي يعيشها أهل زماننا أنهم جعلوا عقولهم في آذانهم وصاروا يسمعون ما تقول النساء ومن في حكمهن، وكل إنسان يقول أنا لا أريد أن تكون بنتي أقل من فلانة دفع لها مهرا 100,000 أو 70,000 أو 50,000 ظنا منه أنها لا تصير آدمية إلا إذا صارت مثل بنت فلان. وهذا بلا شك ضرب من ضروب الضعف لشخصية هؤلاء واستماعهم لناقصات العقل والدين. والذي ينبغي أن يكون عليه حال الناس هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عدم المغالاة في هذا الأمر، لأن المغالاة يترتب عليها كثير من المشكلات الواقعة في زماننا هذا، حيث تأخر زواج كثير من الشباب وتأخر الزواج كثير من الفتيات بسبب هذا المرض الاجتماعي، وهو نريد مثل فلان من تكاليف الحفل ومن قيمة المهر وما يتبعها من تبعات. فالشاب لا يستطيع تحصيل هذا المبلغ إلا بعد أن يتخرج ويتوظف ويبقى سنوات حتى يجمع هذا الأمر، وإن لم يحصل له ذلك بقي حتى يتجاوز 30، وكذلك الفتاة. فهذه أمور يجب على أهل الإسلام أن يتأدبوا فيها بآداب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسن تسميته في العقد لقطع النزاع وليست شرطا، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال وتسن تسميته في العقد لقطع النزاع وليست شرطا، يعني أنه يسن أن يذكر مقدار الصداق في نفس العقد لأجل أن يقطع النزاع فيما لو حصل خصومة فيما بعد، وهذا ليس بشرط، فلو لم يسمى في العقد لا شيء فيه، لأنه يجب مهر المثل إذا اختلفوا، لكن لقطع النزاع وإنهاء المشكلة يسمى عند إبرام العقد. فإن فارقها قبل الدخول لها نصفه، وإن بقيت معه لها كله، دخل بها فلها جميعه، لقوله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فلا إثم عليكم إذا لم تفرضوا لهن فريضة. ويسن أن يكون من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا بأس. يقول: يسن أن يكون قدره من 400 درهم من الفضة، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم، وهي صداق أزواجه صلى الله عليه وسلم. هذا هو القدر وما يعادلها في كل زمن، لأن هذا يقدر بالعملات الورقية في زمننا هذا بما يعادلها. فالدرهم قد يساوي في زماننا هذا 3 ريالات، فـ400 تعادل 1200، و500 1005، يعني من 1200 إلى 1005 100 ريال، هذا وما يعادلها. وإن ارتفعت قيمة الفضة فتصل إلى 2000، فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه حال الناس. قال: وإن زاد فلا بأس، يعني لو أن الإنسان زاد الصداق عن هذا القدر فإنه لا بأس به من حيث الصحة، وأما الفضيلة فهو ما أشار إليه من 400 إلى 500، لقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فالزيادة جائزة، لكنها تتنافى مع ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجود البركة في المهر القليل. ولا يتقدر الصداق، بل كل ما صح يكون ثمنا أو أجرة صح يكون مهرا وإن قل، لقوله صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه. قال: لا يتقدر الصداق، يعني ليس له حد معين، لا من حيث الكثرة ولا من حيث القلة، بل كل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة، يعني ثمنا لسلعة أو أجرة لعمل أو أجرة لعين معينة، فإنه يصح أن يكون مهرا وإن كان قليلا. فلو كان المهر ريال صح ذلك، لأن الريال ثمن يشتري به الإنسان عدد من الأرغفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وهذا من أقل الأشياء ثمنا في وقتها، لكنه يباع ويشترى، بمعنى أن له ثمن. ويقصد الناس ثمنه، فيشتريه الإنسان بثمن، فكل ما صح ثمنا أو صح أجرة يصح أن يكون مهرا وإن كان قليلا. وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح الإصداق، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم. وروى النجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا. ثم ذكر مسألة وهي هل يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا؟ قال لا يصح، لأن تعليم القرآن قربة وليس مالا، والفروج لا تستباح إلا بالأموال بقوله تبارك وتعالى أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن وقال إنها لا تكون لأحد بعدك مهرا، والقول الثاني وهو الذي يرجحه كثير من أهل العلم أنه يصح أن يزوجه ويكون مهرها تعليم القرآن لما جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها بما معك من القرآن، وهذا نص في القضية ولا دليل على التخصيص. وهذا لعله هو الراجح، لأن تعليم القرآن يحتاج منه إلى وقت، يحتاج منه إلى تفرغ له وتسخير جزء من وقته لتعليمها، فجاز أن يكون التعليم مهرا. بل يصح أن يصدقا تعليما معينا من فقه وأدب كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوها وشعر مباح معلوم ولو لم يعرف ثم يتعلمه ويعلمها. قال يصح أن يكون صداقها، يصح أن يكون الصداق تعليم شيء معين من الفقه أو الأدب أو النحو أو الصرف أو البيان أو اللغة أو الشعر المباح المعلوم، لأن هذه يجوز أخذ الأجرة عليها، وكذلك يجوز أن تكون صداقة. قال ولو لم يعرف ويتعلمه ثم يعلمها، لو قال أتعلم الأدب أو أتعلم الفقه أو أتعلم النحو ثم أعلمها إياه صح ذلك. وكذا لو أصدقها تعليم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبها أو رد قنها من محل معين لأنها منفعة يجوز أخذ العوض عليها فهي مال. قال وكذا لو جعل صداقها أن يعلمها صناعة، صناعة يدوية أو آلية، أو يعلمها الكتابة على الآلة أو يعلمها استخدام الحاسب الآلي أو يعلمها الخياطة أو أن يخيط لها ثوبها أجرة يكون مهرا لها خياطته لثوبها، أو أن يرد ما شرد لها من قن أو عبد أو نحو ذلك أو ضالة، لأن هذه الأشياء منفعة يجوز للإنسان أن يأخذ عليها أجرة فجاز أن تكون صداقا لأنها مال. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لحديث لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح لأن هذا ليس بمال. وإن كانت المرأة تستفيد منه لكنه ليس بمال. وقد مر بنا الكلام على هذا في الشروط. وكذلك ورد فيه حديث بخصوصه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى فلا يصلح أن يكون طلاق فلانة مهرا لفلانة. ولها مهر مثلها لفساد التسمية. ومتى بطل المسمى فكونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسل إلا ببدل ولم يسلم البدل، وتعذر رد العوض فوجب بدله ولا يضر جهل يسير. يقول في هذه المسائل التي يكون المهر غير صحيح ما الحل أو يكون غير مسمى؟ قال يجب لها مهر المثل. ما هو مهر المثل؟ قال مثل بنات جنسها من قريباتها وأهل بلدها التي يشابهنها في الصفات العامة من حيث كونها بكر أو ثيب، ومن حيث كونها حرة أو أمة، ومن حيث كونها من أهل بلد اعتادوا أن يكون المهر عندهم بهذا القدر، فهذا هو مهر المثل الذي تعارف عليه أهل بلدها وجنسها من قريباتها. ومتى بطل المسمى ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه وجب مهر المثل بالعقد. فلو أن إنسانا سمى للمرأة مهرا لكنه مجهول، كما لو قال عبد من عبيد، فيجب مهر المثل، أو قال ثوب من الثياب فيجب مهر المثل، أو كان المهر محرما كما لو جعل المهر خمر أو خنزير أو آلات له، فإنه يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل. متى يجب مهر المثل؟ قال يجب بالعقد، فإنه من حين العقد يكون وجب على الزوج المهر، لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل ولم يسلم، فالمرأة لا تسلم لزوجها إلا ببدل وهو المهر وهو لم يسلم، فإذا لم يسلم لا تسلم. قال وتعذر رد العوض فوجب بدله، فإذا كانت المرأة سلمت من دون أن يدفع لها المهر ففي هذه الحال يجب على الزوج البدل وهو مهر المثل. قال ولا يضر جهل يسير، بمعنى أنه لو كان الجهالة في المهر يسيرة والفارق يسير فإنه يدخله التسامح، لأن المهر من الأمور التي تبنى على المسامحة لا على المشاحة بخلاف بقية المعاملات. فلو أصدقها عبدا من عبيده أو فرسا من خيله ونحوه فلها أحدهم بقراه. قال لو أنه أصدقها عبدا من عبيده وله مثل ثلاثة عبيد أو أربعة، فحينئذ يقرع بينهم وتأخذ من خرجت فيه القرعة، أو أصدقها فرسا من خيله فكذلك تجرى القرعة، أو أصدقها قنطارا من زيت أو قفيزا من نحو بر فلها الوصل، يعني النوع المتوسط من الزيت، لا الفاخر ولا الرديء، وكذلك النوع المتوسط من البر، لا أفخر أنواع البر ولا أردعها، فإن هذا سهل التحكم فيه. فصل. وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لفساد التسمية للجهالة إذا كانت حالة الأب غير معلومة، ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح. يقول إذا أن إنسان جعل الصداق متردد بين أمرين، قال إن كانت المرأة لها أب حي فمهرها ألف، وإن كان أبوها ميت فمهرها ألفين، فما الحكم؟ قال يجب لها مهر المثل سواء كان حي أو ميت. لماذا؟ قال لأن هذه تسمية فاسدة، فيلزم له أن يدفع ما تعارف عليه الناس مهرا. هذا إذا كانوا يجهلون، أو إذا كان الزوج يجهل حال الأب هل هو حي أو ميت، أما لو كان يعلم حاله فإنه على ما ذكر ويكتفى بواحدة، لكن إذا كان يجهل فهذه الجهالة فاسدة. قال ولأنه ليس لها في موت أبيها غرض صحيح، فهي إذا تزوجت كون أبيها حيا أو ميتا هذا لا يترتب عليه غرض صحيح. وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. وكذا إن تزوجها على ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها وألف إن لم يخرجها. ثم بعد هذا ذكر مسائل أيضا فيها تردد بين أمرين، لكن هذا التردد تستفيد منه المرأة. إنسان تقدم لخطبة امرأة وقيل له هل عندك زوجة ثانية؟ قال لا. قالوا نخشى أن تكون غير صادق في هذا الأمر، فاتفقوا معه على أنه إن كان له زوجة أخرى فالمهر مثلا 10,000، وإن لم يكن له زوجة أخرى فالمهر 5,000. فما حكم هذه التسمية؟ قال صحيحة ويؤخذ بها ويعمل بموجبها. كذلك أيضا لو قيل له إن أخرجتها من بلدها أو من أخرجتها من بيتها أو دارها فمهرها 10,000، وإن أبقيتها في منزلها فمهرها 5,000، واتفقوا على هذا، فهذه التسمية أيضا صحيحة. وإذا أجر الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعين أجلا بل أطلقا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة. يقول وإذا أجر الصداق أو بعضه صح التأجيل، فإذا أن إنسان أجل الصداق إلى ما بعد الدخول بسنة أو سنتين أو أجل بعضه إلى 10 سنين فإن هذا التأجيل صحيح. فإن عين أجل معين كبعد 10 سنين أنيط به، وإن لم يعين أجل قيل نصفه مقدم والنصف الآخر مؤخر فمحل وجوب تسليمه هو الفرقة بينهما بطلاق أو موت أو فسخ عملا بالعرف والعادة. وقد يوجد العمل بهذا عند بعض الناس في بعض البلاد. وإن أصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك، أو أصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح، كما لو لم يسمي لها مهرا ووجب لها مهر مثل ما تقدم. يقول لو أنه أصدقها جعل صداقها مال مغصوب، إنسان أخذ سيارة شخص من